بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا الجزء من العقيدة الطحاوية يتعلق بمسألة عظيمة، بل هي قضية من القضايا الخطيرة التي تنازعها الناس في الأمة الإسلامية، وهي تعتبر من أخطر القضايا التي حصل فيها اختلاف بين الأمة الإسلامية في مسألة عقائدية. فكما تعلمون أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها إلا في بعض المسائل التي لا تتعدى أو لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، هي التي يصح أن يقال فيها أن الخلاف بين أهل السنة فيها خلاف معتبر، أما بعد ذلك فلا خلاف في العقيدة الإسلامية، فعقيدة أهل الإسلام عقيدة واحدة. وأما هذه المسائل كما ذكرنا لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. من أشهر ذلك الخلاف في هل القلم أول المخلوقات أم العرش أم الماء، ومسألة أخرى: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه مسائل قليلة جدا، لكن مسألة القول بخلق القرآن ليس معنى أن هذه المسألة تنازعها الناس واشتهرت شهرة كبيرة في النزاع فيها أنها من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، كما هي مثلا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه من عدمها، أو مسألة أول المخلوقات مثلا. لا، بل هذه مسألة لا خلاف بين أهل الحق فيها أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله غير مخلوق. هذا هو قول أهل الإسلام وأهل الحق. أما من شذ وانحرف وضل في هذه المسألة، وإن كان من المنسوبين إلى الملة، فخلافه هذا غير معتبر، بل وقوله هذا مردود عليه، بل ومن صرح بأن القرآن أو أن كلام الله مخلوق فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكما ذكر صاحب الطحاوية في كلامه هذا المجمل العظيم أن حكمه الكفر، لأن الله وصف من وصف كلامه بأنه كلام بشر بأنه كافر وأنه يستحق عذاب سقر. لما قال الوليد بن المغيرة في القرآن من باب أنه يريد التشويش على القرآن، قال إن هذا إلا قول البشر، وصف الله عز وجل حاله أنه أسوأ حال في الدنيا وفي الآخرة، ثم توعده وقال ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات، ووصف الله مصيره قال سأصليه سقر، قال سأصليه سقر. فدل ذلك على أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كالذي قال القرآن كلام بشر، لأن كلام البشر مخلوق، فإذا قال أن القرآن مخلوق فهو من صنع البشر وصنع المخلوقين، فهذا حكمه كحكم من قال إن هذا إلا قول البشر. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله لا ندري كيف عبدوا ربهم. الجهمية جمعوا الشر كله ونشروه في الخلق، ولذلك أخذ منهم من أخذ الضلالة والبدعة. ولذلك هؤلاء نقول كيف عبدوا ربهم، نفوا عنه الصفات ووصفوه بأنقص ما يكون، فوصفوا المخلوق بصفات كمال ولم يصفوا ربهم بأي صفة. ومن بين ذلك أنهم نفوا عن الله عز وجل الكلام، فوصفوا الله عز وجل بأنه لا يتكلم، ووصفوا المخلوق بأنه يتكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجعلوا الخالق سبحانه وتعالى الرب أقل في الوصف من المخلوق. المخلوق يتكلم والرب الإله لا يتكلم، ولياذ بالله. ولذلك هؤلاء أشر من عبدة العجل، ولياذ بالله. وعبدة العجل أشر الناس إلى زمن الجهمية، عبدة العجل هم أشر الناس إلى زمن الجهمية، فصار الجهمية أشر منهم. أما عبدة العجل أنهم أشر الناس وأشر الكفرة، لأنهم عبدوا العجل بين ظهراني نبيهم، عبدوا العجل ونبيهم بين ظهرانيهم يعيش بين ظهرانيهم والوحي ينزل، وعبدوا العجل فصاروا من أكفر الناس. ومع ذلك عبدة العجل لما احتج عليهم نبي الله موسى عليه السلام كما حكى الله عز وجل في القرآن، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ثم قال الله تعالى أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أولم يروا أنه لا يكلمهم، أهذا يصلح أن يكون إلها وربا وهو لا يتكلم؟ فكان من وصف النقص والقدح فيما اتخذوه إلها أنه لا يتكلم. وعبدة العجل أحسن حالا من الجهمية، فإنهم لما حاجهم موسى ما قالوا لموسى وربك أنت أيضا لا يتكلم، ما هو طالما أن الرب لا يتكلم كان ينبغي على هؤلاء لما قال له موسى كيف تعبدون إلها وربا لا يتكلم، كان ينبغي عليهم أن يردوا على موسى يقولون وأنت يا موسى إلهك أيضا لا يتكلم. لكن عبدة العجل كانوا يعرفون أن الله موصوف بأنه يتكلم، ولذلك لما قال لهم موسى يقدح في معبودهم أنه لا يتكلم سلموا بأن هذا وصف نقص لا يليق بالإله ولا الرب. وأما الجهمية والعياذ بالله فوصفوا الله بأنه لا يتكلم، والمخلوق عندهم أفضل من الرب والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين. وهذه الفتنة حصل فيها، أو هذه المسألة بسببها، أو هذا الكلام الباطل بسببه حصلت محنة عظيمة في المسلمين، حصلت محنة عظيمة في المسلمين، وابتلي أهل العلم من الأكابر والأفاضل ابتلاء شديدا بسبب هذه المسألة، أن هناك من خرج ويقول أن كلام الله مخلوق، أو أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يوصف بأنه يتكلم، وأن هذا القرآن كلام الله مخلوق، وليس هو كلام الله إنما هو كلام مخلوق. وهذه المحنة كما ذكرنا في شرح أعلام السنة المنشورة، أن أول ما ظهرت هذه المحنة ظهرت في رجل أو من رجل يقال له الجعد بن درهم، وكان قد أخذها عن بعض أهل الضلال الذين كان يتعلم على أيديهم، وكانوا قد أخذوا ذلك عن اليهود وابن سبأ اليهودي ومن كان في زمنه، أو الرجل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن لبيد أو لبيد بن الأعصم، فأخذوا هؤلاء هذه البدعة وتدرجت، أو هذا الكلام تدرج إلى أن كان الجعد هذا يتكلم في هذه المسألة ويقول ويتكلم بكثرة في هذه المسألة، لكن لم يشتهر أمر الجعد ولم تشتهر هذه البدعة في زمن الجعد، وذلك لأن أمراء الأمويين تتبعوه، وإن كان الجعد هو نفسه كان مربي لأحد الأمراء الأمويين فتتبعوه، وقتله أحد أمراء الأمويين وهو خالد القصري، وذلك في يوم عيد الأضحى، فلما انتهى من خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقتله خالد القصري رحمه الله تعالى. ثم كان بعد ذلك في زمن ما بعد هذا الرجل بدأت تظهر البدعة مرة أخرى على يد ما رجل يدعى الجهم ابن صفوان، وهو الذي اشتهرت معه البدعة، وعليه وله نسبت الطائفة البدعية الإجرامية المسمى بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، فصار جهم هذا يتكلم في هذه المسألة وينشر هذه المسألة في طلبة العلم ويتحدث بها كثيرا، حتى انتشرت وزاع خبره وحصلت الفتنة في الناس. ولكن في زمن الجهم كانت انتشرت المسألة، وإن كان قد قتله كذلك أمراء الأمويين المتأخرين، لكن كانت قد انتشرت. ثم كان زمن العباسيين بعد ذلك، وكان قد أخذها عن جهم بعض الناس، إلى أن كان زمن المأمون، هذا الخليفة العباسي الذي كان يحب الفلسفة وكان يقرأ للفلاسفة ويسمع للمتفلسفة والمتكلمة كثيرا، بل قيل أنه كان يدعو في مجلسه فلاسفة ليسوا مسلمين، يعني ليس لم يكتفي بأنه قرب إليه الفلاسفة المنتسبين إلى الملة والمتكلمة، لا بل كان كذلك كما قيل يقرب في مجلسه بعض كذلك المتكلمة والفلاسفة من أهل الملل الأخرى. فلما كان من وزرائه رجل من شيوخ الجهمية ورأس من رؤوس الاعتزال، وهو الذي يدعى ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد، هذا الرجل أقنع المأمون بهذه المسألة إقناعا شديدا، وأن القرآن كلام الله، وأن كلام الله مخلوق، ولا يصلح أن نقول أن كلام الله غير مخلوق، وأقنعه بذلك على ما عنده من الكلام في الفلسفة ونحو ذلك. فصار هذا الرجل المتأثر بالمتكلمة والفلاسفة اتخذ هذه المسألة عنده كأنها أصل في الحكم على الناس، فصار يستدعي العلماء ويستدعي الكبراء ويسألهم ما تقولون في القرآن، فمن قال أن القرآن مخلوق قربهم، ومن قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق امتحنه في ذلك وابتلاه وعذبه وسجنه، فمن رجع قربه، ومن أصر على ما هو عليه عذبه وربما قتل من قتل. انظر إلى أي مدى وصلت هذه الفتنة، حتى قتل بعض العلماء الكبار في زمانهم، وفر من العلماء من فر وهرب وترك البلاد خوفا من بطش المأمون، حتى كانت الفتنة على أشدها بأن استدعي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وطلبه الإمام المأمون لأجل أن يمتحنه في هذه المسألة، وذلك أن رأس الجهمية المعتزلي هذا الوزير أحمد بن أبي دؤاد هذا كان يكره الإمام أحمد وكان يحقد على الإمام أحمد، فنصح المأمون أن يصر على أن يعلن أحمد ذلك في الناس، وإن لم يعلن ذلك فليقتل أحمد. فلما كان ذلك وابتلي من ابتلي وقتل من قتل وسجن من سجن، فجيء بالإمام أحمد، وكان الشافعي قد مات رحمه الله في هذه الفترة، أي أن الشافعية أدرك أول هذه الفتنة ولم تكن قد اشتدت، ومات في هذه الأيام. فلما اشتدت الفتنة أرسل المأمون يطلب الإمام أحمد ليمتحنه في ذلك، لأجل أن يقول أحمد أن القرآن كلام الله مخلوق. فلما كان في الطريق قيل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعا الله عز وجل ألا يريه وجه المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد في الطريق. لكن لم يترك ابن أبي دؤاد هذا الوزير المجرم هذا لم يترك الخليفة الذي بعده، بل سول له بنفس الكلام وقال له أحمد بن حنبل يأتي، وإن المأمون كان سيمتحنه ولا يصلح لك أن تعفو عنه وتتركه، وإلا قيل أنك تقبح في أخيك. وأخوه المأمون وهو المعتصم الذي كان أمير المسلمين بعده، وكان المعتصم ليس يعني على منهج يعني المأمون من حيث الاعتقاد، لكن تأثر بكلام هؤلاء واستدعى الإمام أحمد، وكان يحب الإمام أحمد وأراد أن يمتحنه من باب أنه هو الأمير، والحاشية اللي حواليه صورت له إن لم يفعل هذا فذا نوع من الخلل في السياسة في الدولة، وإن ذا يعني يشيع في نفوس الناس أنك ربما تقدح في أخيك الذي مات. ففعل المعتصم، كان المعتصم رجل حرب، ففعل المعتصم وجيء بالإمام أحمد رحمه الله، وظلوا يمتحنون الإمام أحمد في ذلك ويأتون له بكلام باطل وشبه، والإمام يفند كل ذلك ويرد على هذه الشبه وهم لا يجدون شيئا، حتى كانت العصبية من المعتصم أن أصر على أن يقول أحمد ذلك برغم أنه لا حجة، وكان الإمام أحمد يقول لهم ائتوني بشيء من القرآن أو السنة أقول بقولكم، ائتوني بدليل واحد من القرآن أو السنة أن كلام الله مخلوق، وأنا أقول بقولكم، وهم يصرون على أن يقول ذلك بغير دليل، حتى عذبه المعتصم وأمر بضرب الإمام أحمد وجلده، بل وكان المعتصم وهو يعذب الإمام أحمد يقول له: يا أحمد، لا أحب أن أفعل بك ذلك، فارجع عما أنت فيه. فكان الإمام رحمه الله يصر على ذلك، وذلك أنه قد نصح من بعض الناس كذلك وقالوا له: إنك يوشك أن تهلك من التعذيب والضرب والسجن والمنع ونحو ذلك. كان في زمن المأمون في أول المسألة منع الإمام أحمد من التدريس، ومنع وحبس في بيته، ومنع أن يتصل بأحد. ثم وصل الأمر إلى أن سجن، وصاروا يضربونه كلما يفيق يأتون به ويضربونه ويعذبونه، حتى نصحه بعض الناس أن يرجع ويقول ذلك ولو من باب التقية. فكان الإمام رحمه الله يقول: لو قلت ذلك لضل الناس، فإن الناس ينظرون ما أقول. ولعل من المشاهد العجيبة في هذا الباب أن الإمام أحمد يوم أن ذهب للمعتصم، فكان بعض الناس ينصحه بأن يعني يتقي بطش المعتصم ونحو ذلك، فلقيه رجل في الطريق ليس من العلماء المشاهير ولا شيء، وهو ابن أبي نوح أو ابن نوح، لا أذكر أوي الاسم. ونصح الإمام أحمد وقال: يا إمام، إنك إمام الناس اليوم، إنك إمام الناس اليوم، يعني لو أنك قلت بالباطل لضلت الأمة. يقول أحمد: فتمسكت وتجلدت أكثر. وكان من بين ذلك كذلك أن نصح أكثر من مرة وهو يذهب إلى المعتصم، فقيل أن الإمام أحمد لما ذهب إلى المعتصم كان كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم والناس يمسكون بالأوراق وما يكتبون عليه، ينتظرون ماذا يقول أحمد حتى يدونوا هذا الذي سيقول. فكل ذلك جعل الإمام أحمد رحمه الله يتجلد ويصبر. والحقيقة أنه نسأل الله العفو والعافية، من المصائب أنك تجد كثيرا من المسلمين ربما لا يدرك ذلك، لو كان من باب الفطرة السليمة فخير، لكن من باب الاستهانة بمسائل الدين والعقيدة فهذا شر. تجد طائفة كبيرة ودعوة عريضة كبيرة جدا، ربما لو تكلمت مع أفقه فقهائها تراه يجهل هذه المسألة. مصيبة، يقول لك مسألة ما هي محتاجة يعني الحجم هذا كله من الكلام ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يصل في تعلمه أو قراءته إلى مثل هذا الباب، إنما يقرأ بعض الكلام في الطهارة وبابين من رياض الصالحين وانتهى الموضوع، وربما دعوة كاملة تقوم على هذا. فهؤلاء بالله عليك لو أنهم امتحنوا في مثل هذا ترى أنه، لا أقول لك يتجلد، لا لا، ترى أنه سينشغل بالمسألة أصلا؟ ما تريدون؟ مخلوق مخلوق، إيه المسألة؟ ما فيش فرق، إيه المسألة؟ مخلوق ولا ما مخلوق يا سيدي، ما تشغلش بالك. هذا سيكون الغالب في الحال. لكن انظر إلى مدى عظم هذه المسألة الاعتقادية العظيمة من خلال موقف الإمام رحمه الله، وكيف أنه يصبر هذا الصبر حتى عذب هذا العذاب، وعذب كثير من العلماء مثله، حتى ذكر أن بعض أهل العلم أخذوه وسلخوه سلخا وأخرجوا جلده من لحمه. قيل هو الإمام الصابوني، ففعلوا به ذلك، لا أقصد الصابوني المفسر. فهكذا كانت الفتنة في زمن الإمام أحمد، وامتحن الإمام أحمد في ذلك هو الناس. وظلوا يضربونه ويعذبونه وسجنوه حتى جعل الله عز وجل له بعد ذلك النصر والعاقبة والفضل سبحان الله العظيم. الإمام أحمد رحمه الله بعد هذه المحنة الشديدة بعد هذا العذاب والتعذيب الشديد يشاء الله سبحانه وتعالى بعدها بسنوات قليلة يموت المعتصم ويأتي مكانه أخوه أيضا المتوكل العباسي. وكان المتوكل لا يحب سماع المعتزلة ولا يحب سماع كلام المعتزلة، فلما ولي المتوكل الأمر نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة وأخرج أحمد من السجن وقربه، وصار الإمام أحمد إمام الناس وعلم الناس، وصار الأمير والأمراء يتمنون مصافحة الإمام أحمد الذي كان يضرب ويعذب قبل ذلك ويطعن فيه. وأبعد الأمير المتوكل هذا أبعد المعتزلة عن مجالسه، وكانت نهاية هؤلاء الفضائح والنكال، حتى مات ابن أبي دؤاد هذا شر ميتة، فرمي في بيته وعزل عن منصبه وظل كذلك حتى ابتلاه الله بالفالج وغير ذلك من الأمراض الفتاكة حتى مات وكان عبرة للناس، ونصر الله الإمام أحمد. وصار الإمام أحمد برغم أنه هناك من الأئمة من هو أعلى منه قدرا كالإمام الشافعي رحمه الله، صار يلقب بين الأئمة عموما الأربعة المشاهير وغيرهم صار يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه صبر ونصر الله به الدين برغم أن غيره ربما ترخص أو خرج من القضية، لكن الإمام أحمد رحمه الله ظل صابرا صامدا ثابتا على ما يقول برغم الابتلاءات الكثيرة التي مرت به حتى رفع الله ذكره. فبعدما كان يسب ويطعن في الإمام أحمد ويقدح فيه ويعذب ويسجن ويتهم، صار الإمام أحمد هو كبير الناس وعالم الناس الأول. وهذا شيء مما سببته هذه الفتنة وهذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، بل وابتلي في ذلك علماء أفاضل أكابر غير الإمام أحمد بعد زمن الإمام أحمد بسبب هذا الكلام أيضا، كالإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي شغب به من شغب من أهل الشغب، يعني لم يكن في الغالب هو الذي تكلم في ذلك واحد من أصحاب البدعة، إنما واحد مشاغب في المجلس مشاغب عايز يعمل حاجة غريبة وخلاص. سأل الإمام البخاري رحمه الله سؤالا لما دخل الإمام البخاري بخارى وتكلم في مجلس علم، فجاء هذا المشغب وسأل الإمام بطريقة فيها نوع من المكر، فأجاب الإمام بإجابة يعني سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى عندما نتحدث في مسألة اللفظية تفصيلا. وابتلي الإمام وامتحن الإمام في ذلك حتى ألف الإمام رحمه الله كتابا قبل موته، ثم لما اشتد الأمر بنفسه وعليه سأل ربه أن يقبضه إليه. انظر البدعة وما تتسبب فيه من محن وشدائد وفتن يمر بها أهل الإسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله قال إن القرآن وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، أمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، قال فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق، أي هو قول أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. قال وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. الحقيقة إن الطحاوي رحمه الله جمع هذه الأقوال وذكرها، أنها 9، ابن أبي العز رحمه الله جمع هذه الأقوال وذكرها على أنها 9 أقوال، وهي كما ذكر بالفعل 9 أقوال، لكن في الحقيقة هذه الأقوال ليست يعني على ما ربما يتوهم أنها 9 أقوال مشهورة وعليها طوائف من الناس، لا، بل هذه الأقوال أكثر من نصفها يعني ما يقرب من 2/3 منها آراء لأشخاص، هي أقوال لآحاد من الناس وليست أقوال ومذاهب عليها طوائف وجماهير من الناس، لا، بل مسألة الكلام في خلق القرآن على 3 مذاهب مش مشهورة. وأما بقية هذه الأقوال فهي فروع داخل قولين الأقوال الثلاثة، فروع داخل الأقوال الثلاثة. أما الأقوال الثلاثة المشهورة فهي قول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول أهل السنة والجماعة. الأقوال في مسألة القرآن كلام الله على 3 مذاهب مشهورة، وال9 أقوال هذه ما هي إلا فروع داخل هذه 3 أقوال، قول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول أهل السنة والجماعة. قال وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، وهذا قول فلسفي مندثر منقرض، يعني لا يوجد من يتكلم به تقريبا. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، وهذا أصل كلام المعتزلة، وفي الأقوال التي ستأتي فروع داخلة في هذا الأصل الذي عليه المعتزلة. فالمعتزلة يقولون أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وكما سبق وقلنا قبل ذلك أن من يقول كلام الله مخلوق فهو لا يخلو كلامه أو لا يخلو كلامه من 1 من 3، فإما أن يقول خلقه في ذاته وهذا باطل، فإنه قد جعل الله محلا للمخلوقات، وإما أن يقول خلقه في غيره وهذا أيضا باطل، لأنه جعله في غيره فإن هذا يستلزم أن الغير هذا هو الذي يقول وليس الله. والثالثة أن يقول أنه خلقه منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة وهذا باطل، وكلها كفر، هذه الأقوال كلها كفر والعياذ بالله. فإن الذي يقول بأن الله خلق كلامه وجعله منفصلا عنه فهذا مردود عقلا وشرعا، فكيف للكلام أن يقوم بنفسه، فكيف للكلام أن يقوم بنفسه، لا بد من ذات لأجل أن يكون الكلام صفة لها. ولذلك فهذا القول الثاني هو الذي عليه المعتزلة. قال وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ابن كلاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب هذا، وإليه تنسب الكلابية. فهذا القول عليه ابن كلاب هذا ومن وافقه كالأشعري وغيره، وهذا أيضا القول اندرج بعد ذلك في الأشعرية وفي كلام الأشاعرة، وهو أنه أن الكلام معنى واحد قائم بالذات. وأنا والله في الحقيقة لا أريد أن أفصل هذا الكلام، لأنه كلام كله شبه وكلام كله مأخوذ عن الفلاسفة و يعني المتكلمة والفلاسفة من غير أهل الإسلام أصلا، ونقله عنهم الفلاسفة والمتكلمة من أهل الإسلام بما ضلوا به والعياذ بالله. ورابعها قال أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وهذا القول أيضا قول مندثر جدا، أنه حروف وأصوات أزلية، يعني أنه مش مخلوق في جزء مجتمع في الأزل، لكن قالوا بطريقة أيضا فيها تأثر بالفلاسفة والمتكلم، حروف وأصوات أزلية، لكن لا يقولون هو كلام الله الذي هو صفة من صفاته وهو موصوف به أزلا، هذا هو كلام أهل السنة. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، نعوذ بالله، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها، وهذا أيضا قول مندثر أيضا، وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر، يعني صاحب كتاب المعتبر، قيل اسمه أبو البركات ابن ملكة، وكان متأثرا بكلام الفلاسفة جدا، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. الرازي هذا هو فخر الدين الرازي، أشعري معتزلي وصاحب كتاب التفسير الكبير، و يعني مشهور في المعتزلة بالتفسير، وهو من أصحاب الشافعي لكنه كان معتزلي. أي نعم. والرازي هذا غير الرازي الطبيب، يعني مشهور عند المسلمين هناك الرازي أيضا الطبيب. الرازي الطبيب هذا مشهور عند المسلمين أنه من اكتشف علم الطب، وهذا غير هذا. الرازي المفسر غير الرازي الطبيب. الرازي الطبيب اللي هو مشهور هو ابن سينا الفيلسوف أيضا نحو ذلك، أنه مكتشف العلم الرياضيات ومش عارف. الطبيب هذا ده مختلف عن الرازي هذا. الطبيب هذا كان عنده إلحاد وعنده مصائب يعني. أهل الحديث أهل الحديث، لكن هو يقصد هنا أن بعض أهل الحديث تكلم بها مثل هذا، بعض أهل الحديث يعني ممن يعني ينسبون لأهل السنة. قال: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. كأن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. دول بنطح المعتزلة في جزئية أنه خلقه منفصل عنه، فيقولون لا، هو أن كلام يتضمن معنى قائما بذاته ما خلقه في غيره. كلام كله كلام فلسفة ومعنى قائم في النفس ونحو ذلك. وهذا قول أبي منصور المتريدي، والمتريدية قريبين جدا من الأشاعرة في اعتقادهم في هذه المسألة، لأن الأشاعرة كما سبق يقولون أن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، معنى قائم في النفس قديم. وكلام كله طبعا أنا لا أريد في الحقيقة أن أنا أعود أفصل، لأنه التفصيل أحيانا يوجد عند ربما البعض نوع من الاضطراب في الفهم. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات، شوف كلام فلسفي وكلام المعنى القديم القائم بالذات. طب ما تقولوا كلام كده ملخص وبسيط وسهل ولا يحتاج إلى كل هذا التعسير، أن كلام الله صفة من صفات الله، الله تكلم خلاص، كيف تكلم هذه ليست لك، كما أنك تقول الله سبحانه وتعالى له سمع. هم الأشاعرة نفسهم يثبتون السمع، كيف سمع الله؟ يقولون لا نعرف. طيب ما خلاص الله تعالى يتكلم، خلاص أنت تثبت أنه يتكلم بمعنى بسيط جدا. يعني على رأي أحد إخواننا أما كان بيسألني الأسبوع اللي فات، وبعدين بيقول لي إزاي المسألة الفلانية وإزاي هو محفوظ في الصدر وإزاي مخلوق، وبعدين بقول له بشرح له الموضوع، قال لي المهم يعني إن ربنا تكلم، وربنا من صفاته أنه يتكلم. قلت له أيوة تمام كده. قال لي خلاص بقى، خلاص كده الموضوع منتهي، هو مش محتاج لكلام هؤلاء التفصيلي حتى لو ما فهموش. هذه العبارة ذكرتني بموقف لأحد أمراء الإسلام الأفاضل العسكريين، وهو أمير يسمى محمود ابن سبكتكين أو سبكتكين، ده فاتح الهند أو أكثر بلاد الهند، أمير مسلم عسكري. فكان هذا الأمير المسلم يتكلم بعقيدة أهل السنة، وهو مش عالم ولا حاجة، لكنه كان أمير مسلم عسكري لكنه على عقيدة صحيحة. فجاءه واحد من الجهمية أو المتأثرين من الجهمية المعتزلة، وابن فورك المعتزلي، فقال له: أنت يا أيها الأمير تقول أن الله فوق وأن الله في العلو، فهذا يلزمك بأن تقول أنه ليس تحت. فبيقول له يعني أنت بتثبت أن ربنا فوق، يبقى لابد يلزمك لهذا الكلام تقول ربنا ليس تحت. فقال له إجابة بسيطة جدا، فقال: ومن من الذي يلزمني؟ أنا ما يلزمني شيء، أنا ما يلزمني شيء، لأن الله أخبرني أنه فوق. خلاص الله قال لي أنا فوق، أخبرني في القرآن أنه فوق، كما قال الله عز وجل: هو القاهر فوق عبادي. خلاص أنت بتلزمني أنا؟ كأن هذا الأمير رحمه الله بيقول للمتابع ده هذا: أنت تلزمني أنا؟ أنت تروح تلزم مين؟ تلزم ربنا، أنت ترد على ربنا، تروح تقول له أنت يا رب بتقول أنت فوق، يلزمك تقول لنا أن أنت مش تحت. ما هو الإجابة البسيطة السهلة دي تدل على الفطرة الراسخة السليمة. قال له أنا ما يلزمني شيء، أنت بتلزمني أنا، أخبرني الله أنه فوق، خلاص أنا بقول فوق لأن ربنا قال لي أنه فوق، أنت بتلزمنيش أنا، عايز تلزم تروح تعمل إيه؟ تلزم ربنا بقى تقول له أنت بتقول على نفسك فوق ليه؟ فنعوذ بالله من أهل الضلال يعني، وما يعني يدخلون من شبه في كلامه. قال وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى أيضا أشعري، وأيضا متأثر بكلام المعتزلة في كثير من المسائل الفوقية وغيره، مع ما له من الفضل، مع ما له من الفضل أبو المعالي الجويني من كبار الشافعية في العلم والفقه، لكن سبحان الله فإن هناك كثير من المسائل تكلم فيها بكلام يخالف كلام أهل السنة. ولكن قيل أن أبا المعالي رحمه الله في آخر عمره كان قد حارب الأشاعرة وهاجمهم وحاربهم، بل وأبطل مذهبهم أشد البطلان، وهو الذي يعني يلقب بإمام الحرمين رحمه الله تعالى. ومعروف أن أبو المعالي الجويني من كبار أئمة يعني الأشاعرة في وقت من الأوقات، لكن بعد ذلك هو الذي نقد هذا المذهب وحاربه. نعم. قال وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. انظر في الكلام الطيب لأهل السنة أن الله تعالى لم يزل متكلما، أولا هو موصوف بهذه الصفة أزلا، ليست صفة حادثة ولا عارضة، إنما هو موصوف بذلك أزلا سبحانه وتعالى ويتكلم، لأن هذه من صفات ذاته أو من صفات الذات فيه سبحانه وتعالى، ومن صفاته الذاتية أنه يتكلم. وكما هي القاعدة، كما هي القاعدة أن وكلها قبل ذلك أن كل صفة كمال مطلق فالله أولى بها، كل صفة فيها كمال مطلق فالله أولى بها، لا يصح أن احنا نصف غير الله بصفة وننفيها عن الله وهي صفة حمد، وهي صفة حمد، كل صفة حمد نثبتها للمخلوق فمطلق هذه الصفة نثبته لله تعالى. إن كان المخلوق يسمع هذا شيء يحمد بالمخلوق، كان المخلوق يرى هذا شيء يحمد بالمخلوق، إن كان المخلوق لا ينسى وذاكرته قوية هذا شيء يحمد بالمخلوق. فمطلق هذه الصفات مثلا مطلقها أي ماذا؟ أي على كمالها الله أولى به. يبقى إذن هؤلاء الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى هؤلاء يحمدون الله ويمدحونه وينزهونه، نعوذ بالله من ضلالهم. قال أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وكيف شاء دي مهمة جدا، لماذا؟ لأن أكثر الذين نفوا الكلام عن الله نفوه من هذا الباب، وهو أنهم قالوا كيف نثبت الكلام، فلو قلنا ذلك لشبهناه بالمخلوق، نعوذ بالله من هذا الضلال. فنقول الله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى بصوت يسمع، نعم أدل على ذلك ما أكثرها، وسيأتي كلام فيه الأدلة على ذلك. يعني على سبيل المثال يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك يا ربي وسعديك، أليس هذا دليل على أنه يتكلم سبحانه وتعالى ويسمع، وأن كلامه بصوت وبحروف؟ وكذلك كما سيأتي الأدلة الكثيرة يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا، فيقول ألم يعني أرضى عنكم أو أتحبون شيئا غير ذلك وغير ذلك. الحوار الذي هو حاصل مما يدل على صفة وإثبات صفة الكلام. قال: وقول الشيخ رحمه الله، وهذا القول الأخير هذا هو قول أهل السنة، هذا هو الذي عليه أهل السنة والذي لخصه أو ذكره الإمام الطحاوي في كلماته: إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا إلى آخر ما ذكر، وتأتي الحديث عليه إن شاء الله. قال: وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده ورسوله، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، يعني معطوف على ما قبلها، أعني قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وبعدين بعدها قال: وإن محمدا عبده ورسوله، وبعدين بعدها قال قضية رقم ثلاثة: وإن القرآن كلام الله. قال: وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، قول الطحاوي كلام الله منه بدا بلا كيفية، عبر الطحاوي رحمه الله بقوله بدا، وبعض أهل السنة يعبر بعبارة أخرى، حد يذكرها؟ كلام الله منه بدأ وإليه يعود، هذا موجود أيضا في كلام أهل السنة. فهنا عبر الطحاوي بقوله بدا، وبدا هنا ليس معناها الابتداء إنما معناها ظهر. قال: كلام الله منه بدا بلا كيفية. فرحمه الله، رحم الله الطحاوي، انظر إلى يعني تحفظ أهل العلم في ألفاظهم، يقول منه بدا، هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، كيف كان لا نعرف لأننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. أين؟ قال: رد على المعتزلة. قال الشارح: رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، كما تقدم حكاية قولهم اللي هو القول الثاني أنه خلقه منفصل عنه. قالوا المعتزلة يعني، قالوا: وإضافته إليه، قالوا يعني أن ربنا سمى القرآن أو الكلام سمى كلام الله، كما هي الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقالوا: إضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، نعوذ بالله. قالوا: لا، هذا هو سمى كلام الله، مش إضافة معنى وصفة، لا، ده إضافة تشريف. وقالوا: هذا مثل بيت الله، ناقة الله. نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. مسألة مهمة جدا هذه المسألة. قال: فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. أنواع المضاف إلى الله: معاني وأعيان. وأحيانا بعض العلماء من أهل السنة يعبرون، يقولون: إضافة ذات، يعني إضافة إلى الذات، يعني كصفة، إضافة صفة إلى الذات، وإضافة تشريف. لكن هذا القول أدق والله أعلم. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، إن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. قال: فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، الأعيان زي الناقة وزي المسجد ونحو ذلك، إضافة تشريف، وهي مخلوقة له، كبيت الله وناقة الله. نعم، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته، كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. يبقى القرآن كلام الله، كلام الله هذا لا يصح أن يقال إضافة تشريف، لأن الذي يضاف إلى الله إضافة التشريف أعيان، والأعيان مخلوقة. أما إضافة صفة من صفات الله لاسمه فهذه إضافة معنى وصفة له سبحانه وتعالى. قال: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. الخرس صفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص بلا شك. الإنسان الذي لا يتكلم ناقص في صفاته. الحيوان لا أنقص من الإنسان وصفا. لماذا؟ لأنه من بين ذلك أنه لا يتكلم، كما ذكر الله أمر العجل. قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فهذه صفة نقص، أنه لا يكلمهم، أنه لا يتكلم، هذه صفة نقص. نعم. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني لا هو هيكلمهم ولا هو هيخطبهم بما فيه نفع أو ضرر لهم، فهذا يدل على النقص أنه لا يتكلم. أي نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم. وغاية شبهتهم يعني الذين ينفون صفة الكلام ويقولون الكلام والقرآن كلام الله مخلوق، غاية الشبهة عندهم ماذا؟ أنهم يقولون أنه يلزم منه التشبيه والتجسيم. يعني يقولون لو قلنا أن الله يتكلم نكون قد شبهنا الله بمخلوقاته، نعوذ بالله. اللي هو حكاية بقى يوم يطرح البدعة وبعدين يقول لك يلزم ويلزم ويلزم ويلزم ويأصل عليها بقى تأصيلات كثيرة جدا، ويبني بعد ذلك ما يشاء من الباطل والعياذ بالله. أصلا هذه بدعة، أنه يقول أننا لا نثبت الكلام لأنه يلزم التشبيه من ذلك. نقول له أنت أصلا في قولك لا نثبت ابتدعت، لأن الله أثبت لنفسه هذا وأثبت لنفسه هذه الصفة، فكيف تقول أنت أنا لا أثبت؟ وعليه يؤصل يقول لك أنا لا أثبت لأني لو أثبت يلزم. فيقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم. التشبيه، هل لو قلنا أن الله يتكلم نقوم بذلك شبهناه بالمخلوق؟ لا، احنا نقول المخلوق أخرس أحسن، يعني إنجاز التعبير، يعني نقول المخلوق هو اللي يتكلم وعنه ما تكلم. إذا كان صفة ورد فيها مجازا وده يعني جدلا، هذا الكلام الذي أقوله، ورد أن الخالق وصف نفسه بصفة والمخلوق موصوف بهذه الصفة، خلاص إن كان لابد خلاص عقله مش مستحمل يروح ينفيها عن المخلوق أحسن، إنما ينفيها عن الخالق سبحانه وتعالى، فهذا باطل. نعم. إنه لم يتحمل أن ينفيها عن المخلوق لأنه حكم عقله وقدم عقله على ما يجب لله وما يكون لله، فلا وجد المخلوق بيتكلم أمامه، قال خلاص المخلوق نثبت له الكلام ما قدرش فيه لأنه يرى حسا. طب والخالق؟ قال لا لا لا لا أثبت له الكلام. لماذا؟ لأني لو أثبت أكون شبهت الله بالمخلوق. نعوذ بالله من هذا الضلال. كما هي القاعدة السهلة اليسيرة البسيطة، أنتم تثبتون أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك يجب عليكم أن تثبتوا لله سائر الصفات على أنها ليست كصفات المخلوقين، أليس كذلك؟ أي نعم. قال: وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم. فيقال لهم على فكرة أيضا عبارة التجسيم تسمع للشيعة وتسمع للأشاعرة والمعتزلة وأهل الباطل، يرمون أهل السنة بالتجسيم. يقول ابن تيمية اللي بيقول بالتجسيم ويرمونه بالتجسيم، ويخرج من يخرج ربما ينفي. وفي الحقيقة هذه كلمة أحدثها هؤلاء، فلا يجوز لأهل السنة أن يسيروهم فيها. هو يوم يقول للمجسمة، يوم بعض أهل السنة يقول لا احنا مش مجسمة، ولا نقول مش مجسمة ولا نقول مش مجسمة، لأن هذه أصلا ما وردت، يعني هذه ما وردت لا في كلام القرآن ولا السنة ولا في كلام السلف الصالح رضوان الله عليه. لفظ التجسيم هذه ما وردت. إذا كان يقول مجسم نقول له ماذا تعني بالمجسم أنت؟ ماذا تقصد بالمجسم؟ لم يرد لا في القرآن ولا السنة ولا في كلام السلف الصالح هذه العبارة، ولذلك إحنا لا نثبتها ولا ننفيها أصلا، لأنها لم ترد في كلامهم أصلا ولم ترد في القرآن. قال: فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم عما يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته. كلام بسيط جدا. فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته، خلاص انتهى الموضوع. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. قال: فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. سبحان الله. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. يعني هذا من باب وجود بعض الأشياء المادية التي هي يصدر منها أصوات ولا نعلم كيفية ذلك ونؤمن بها. فلماذا لا تؤمنون أن الله يتكلم ولا نعرف ذلك؟ أنتوا واخدين بالكم من الاستدلال ده؟ يعني يؤمنون أن الجلود والأيدي والأرجل ستتكلم يوم القيامة. طيب ما أنتم بتؤمنوا أنها تتكلم؟ تعرفون كيفية ذلك؟ يقولون لا نعرف. طيب ما تثبتوا لله بقى أنه يتكلم ولا تعرفون كيفية ذلك؟ بل وجد في الدنيا الحصى الذي سبح في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر به، الحجر الذي سينطق عند حرب اليهود وقتال المسلمين مع اليهود في آخر الزمان. المسلمون يؤمنون أنه سينطق الحجر. كيف سينطق؟ لا نعرف. كيف نطق الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعرف. ومع ذلك يثبتون هم كذلك هذه الأحاديث ويقولون نطق الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. الله، طب ما هو أنتم تثبتوا أنه أشياء تتكلم ولا تعرفون كيفية النطق؟ ألا يكون من الأولى أن تثبتوا للخالق أنه يتكلم ولا تعرفون كيف ينطق أو كيف يتكلم، استغفر الله، ولا تعرفون كيف يتكلم؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. بل والله سبحان الله العظيم من الحاجات العصرية العجيب، العصرية العجيب. أنت دلوقتي مش هقول البتاع الراديو، لو مسكنا البتاع ده دلوقتي كده هندوس على كام زرار كده هيطلع صوت حد بيتكلم، مش كده؟ تكلم ازاي ده؟ مثلا. وكلنا نؤمن بأن هذا يتكلم ولا نتعجب لما سمعينه بيتكلم، مش كده؟ سبحان الله العظيم. فكيف نسلم لمخلوقات أنها تتكلم ولا نعرف كيفية الكلام، ولا نسلم للخالق أنه يتكلم ونقول لا نعرف كيف يتكلم؟ لا نعرف، ما نعرفش، قدرنا ما وصلش ان احنا نعرف هذا، فنعوذ بالله من هذا الضلال. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا بلا كيفية قولا، يعني كلام تكلم الله به لكن ما نعرفش كيف. هذه عقيدة أهل السنة، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، علشان ما حدش يقول وكلم الله موسى تحتمل أنه أوحى إليه، أنه ألقى في نفسه مش عارف كذا أو نحو. لا، وكلم الله موسى تكليما بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال أي أحد المتبع هؤلاء، أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني هو عايز يقرأها كده، بيقول له أنا أريد منك أن تقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الله لفظ الجلالة، يعني قال ليكون موسى هو المتكلم لا الله. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، يعني هكذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فبهت المعتزلي. قال ولقد قال بعضهم لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة، أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني يريد أن يقرأها كذا بنصب اسم الله، يعني يجعل اسم الله عز وجل منصوبا ليكون الفاعل للكلام موسى. نعم. قال ليكون موسى هو المتكلم لا الله. فقرأ أبو عمرو، فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية هكذا فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هذه لا تتحمل ولا تحتمل التغيير في ضبطها، يعني لو حاولت انك مثلا تغير لن يصلح. ولما جاء موسى لو حتى